خدعت نفسي فيك وقلت لك ارجع احسب انا بلقاك محبوبي الاول خدعت نفسي فيك وقلت لك ارجع احسب انا بلقاك محبوبي الاول فجأة لقيت انسان غريب وما اعرفه ما ظنت راح حالك هذه ابد صدفة فجأة لقيت انسان غريب وما اعرفه ما ظنت راح حالك هذه ابد صدفة فجأة لقيت انسان غريب وما اعرفه ما ظنت راح حالك هذه ابد صدفة ما ظنت راح حالك هذه ابد صدفة مو عادتك تسكت لو قلت انا احبك بالعادة تسبقني وتحلف لي بربك بالعادة تسبقني وتحلف لي بربك تحلف تحلف تحلف تحلف تحلف لي بربك وين انت ما بهمسك وين الوله يا صاح وش غيرك وش فيك وين شعورك راح وش غيرك وش فيك وين شعورك راح وين وين وين ناديتك وتقول انا جنبك جنبي وهذا انت هيكل بلا حبك بردان وناديتك وتقول انا جنبك جنبي وهذا انت هيكل بلا حبك ما احس فيك تحب لا احس بشعورك جيت لك أشكيك تلعب علي دورك ما أحس فيك تحب لا أحس بشعورك وإن جيت لك أشكيك تلعب علي دورك ما أحس فيك تحب ولا أحس بشعورك وإن جيت لك أشكيك تلعب علي دورك جيت لك أشكي تلعب علي دورك يا ليت أبد ما جيت ولا شافتك عيني ولا قلت لك حنيت وخليك ناسيني ولا قلت لك حنيت وخليك ناسيني